ليبتلي من في قلبه زيغ ممن هو راسخ في العلم. ولهذا قال الراسخون في العلم ولم يقل العلماء. انتبهوا يا اخوان التعبير منه آت من حكمات هن كتاب وأخر من الشباب، فأما الذي في قلوبهم زيغ فيتبعون ما الشباب من تراثنا وفتنة وابتغى تأويله. ثم قال والراسخون في العلم ولم يقل العلماء، إشارة إلى أن المسألة تحتاج إلى رسوخ في العلم وإحاطة النصوص وفهم المعنى. الراسخون في العلم يقول ما في تشابه ولا تناقض، كل من عند ربنا وما ذكره الا والالباب. وانتهى الوقت الان. نعم، خلاصته ان اننا نثبت بان الله شمالا، وان معنى قول الرسول عليه الصلاه والسلام كلتا يديه يمين اي من اليمن وهو البركه، وانه قال لما ذكر اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين بارته انه ذكر ذلك لئلا يتوهم واهم بان الشمال ناقصة، فقال كلتا يديه يمين. نعم يحيى. وينفر في صفة اليدين إلا هي، كان يقول تعالى يد الله هنا يد مفرد و إيش؟ يد الله فوق أيديه. إيش؟ يد الله فوق أيديه. نعم. يد هنا مفرد. نعم. وأيديه أيضا جمع. نعم. هذا ينفر جمع. ما ذكرنا احنا الا آية في الموضوع، فما هو الإشكال؟ أبي إشكال، لكن قد يقول قائل مثلا يد الله هنا مفرد وهنا بدنا نقول هذه لو لو لو لو, لو اننا صبرنا لين تأتي صفة العينين أيضا. العينين جاءت بالجمع والإفراد، واليد جاءت بالجمع والإفراد والتفريق. لكن أنا أقول يا إخواني، قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فهل تعدون معطلا؟ لا لا يا أخوان، أنا أقول أي المراد بها القوة. ها؟ ولا في المعطل إن شاء الله. ليش؟ لأنها لم ترد إلى الله، ما عرف إلى الله. وأيضا القرآن يفسر بعضه بعض، فأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع خمسها سواها، وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية. وعلى هذا فيكون بأيد أي بقوة. وأيد هنا ليست جمع يد، بل هي إيش؟ صوت أيد، بنيناها بأيد. لكن وش من حيث التصريف، اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا اسم مفعول؟ لا اله الا الله. مصدر، مصدر آد يئيد أيدا، ونظيرها في المصدر باع يبيع بيعا. واضح؟ طيب، فليس جمع يد. مش معنى انها بعيد، نعم في الكتابة يعني في آيين. ها، هذه الرسم العثماني. اي ما القائد المعروف، الرسم العثماني على خلاف القياس. عرفت؟ اي نعم. خمس ايش؟ شيخنا ما علمت الأشاعرة في نفي الرضا. إيش؟ ما علمت الأشاعرة في نفي الرضا، لماذا لم يقول لنا صفة الرضا؟ الرضا يقول لأن الرضا انفعال، انفعال يعتني الإنسان بحصول ما يناسبه. والله منزه عن الانفعال وعن الأفعال، ويقولنا كلمة عجيبة يا أسامة، يقول سبحان من تنزه عن الأبعاد والأغراض والأعراض. كلمات إذا سمعها العامي صح، سبحانك سبحانك سبحان من تنزه عن إيش؟ عن الأبعاد والأعراض والأغراء، عرفت؟ فسبحان من تنزع عن الأبعض عندهم ينكرون به الوجه واليدين والعينين والقدم والساق، لأن هذه أبعاد. الأعراض جميع الصفات الأفعالية الفعلية، يقول لأن صفات الفعل عرض يزول، الإنسان يغضب ثم يبغض غضب، هو ما يغضب لأن هذا عرض. استوى العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه، يقول هذا عرض فهو منزه عنه. كل الأفعال الاختيارية منزه، الله منزه عنها عندهم. وش بقينا؟ الأغراض، الحكم. ما في شيء معلل بحكمة إطلاقا، لا في الشرع ولا في القدر، وإنما يفعل الله تعالى ما يشاء بدون حكمة. وعلى رأيهم يجوز أن يفعل الله تعالى ما هو سفه، عرفت؟ إيه؟ احفظ هذا التنزيل المكون من هذه الكلام الثلاث، ولكن لا تعتقد، احفظه ولا تعتقد، اقرأ عليه. سبحان الذي تنزه عن أعراض والأغراض والأبعاد. اي تمام. الرد عليه شيخ بنص الله تعالى في تنزيه عن الأبعاد، نقول ماذا تريدون بالأبعاد؟ هل تقول الله ليس له بعض؟ نوافقكم على نفي اللفظ، لا نقول الله بعض، ولا نقول إن اليد بعض من الله، نقول اليد بعض منا صحيح، لكن ننزه الله عن الأبعاد لأننا يوهم معنى باطلا، لأن بعض الشيء ما جاز انفصاله عن الشيء مع بقاء الشيء دونه. إحنا الآن يمكن الإنسان تنفصل يده عنه ولا لا، ويبقى مع انفصاله. هل نقول إن يد الله تعالى يلحقها هذا الجائز؟ أبدا ما نقول. ولذلك لا تجد في كلام العلماء السلف أن اليد بعض من الله أو الوجه بعض منه أو العين بعض منه أو الساق أو الخلق. يلزم أن يقول بالانفصال إذا قلنا بأنه بعض. أي ما نقول هكذا، نقول يد حقيقية تليق به عز وجل ولا تمات لعز المخلوقين فقط. انت يا دكتور عادي ما نقول أخاهم يروح عليهم. أعلم أن تزيل الحقيقية كل بقول تعالى حكمة الحقيقة وعزيننا وحكمة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الدروس لو كشفهن لأحرقت سبحات والسنين لانتهى إليه بصره من خلفه. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان. الأقصح كسر نعم على أن العينين اثنتان. هو فيها لغة العينين فيه على أن العينين هذا المشهور له، إيه المشهور كسر النون في المثنى وفتحها في جمع الكسر. وقد تفتح في المثنى، ومنه قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومن خرين أشبها ضبيان. نعم هكذا استدل النحويون، لكن من القائل؟ قال القائل رجل من بني ضبة. تمر هذا الرجل من بني ضبة، ولذلك يقع في النفس شك من أن هذا مصنوع، لأن شوف الآن جمع بين لغتين أعرف منها الجيد والعينان، فألزم المثنى الألف ولم ينصبه بالياء، ومن خرينا نصبه بالياء، والعربي ما يمكن يأتي بلغتين، العربي لغة ورجل واحد. فلذلك لو قيل يعني القول بأنه مصنوع يعني مكذوب قول نعم. وأجمع أهل السنة على أن العينين كثاني، وأجيب القول المبي عليه الصلاة